بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يبيت الليالي المتتابعة طاويا، طاويا يعني لم يتعشى، يعني من غير أن يأكل، يبيت على الجوع عليه الصلاة والسلام. قال: وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. هذا إذا وجدوا. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة. إذا صلى بالناس يخر، يعني يسقط رجال من قامتهم في الصلاة من الجوع، يسقطون وهم قيام إلى الأرض بسبب الجوع، نعم، من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. الأعراب ما يعرفونهم، وأصحاب الصفة كما سبق هم الفقراء من هاجروا إلى المدينة وتركوا كل شيء وراءهم، فليس لهم أهل ولا دور ولا مال يأوون إليه، فكان الواحد منهم يسقط من الجوع حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين، يعني أنهم يصرعون. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعلى كل حال، لا يفهم من هذه الأحاديث، لا يفهم أن الإنسان يوجد عنده ما يأكله ويترك ذلك ويبقى على الجوع، لا يفهم من، ليس هذا هو المطلوب. ولا يفهم من هذه الأحاديث أن الإسلام يدعو إلى ترك العمل والقعود والإخلاد إلى الأرض والكسل، فإن هذا مذموم شرعا. والله عز وجل لما ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصفهم بأنهم يمشون في الأسواق، يعني يتجرون، يبيعون، يشترون، يكتسبون، ولا يبقى الإنسان أو يبقى أهله عالة على الناس ينتظرون من يحسن إليهم ومن يعطيهم. لا، الإسلام لا يدعو إلى هذا، يدعو إلى عمارة الدنيا وإقامتها على شرع الله عز وجل، وألا يكون ذلك على حساب الدين وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون الإنسان تابعا لشهواته ونزواته، تأمره نفسه وتطلبه الشهوات، سواء كانت من قبيل المحرمة أو الشهوات المباحة، فيتوسع فيها جدا. فهذا هو المذموم، أن يتطلب الإنسان شيئا ليس عنده، أن يتطلع إلى ما في أيدي الناس، أن يكون مقياسه هو سعة العطاء، أن يكون الغبطة عنده يغبط الناس على ما عندهم من هذه الدنيا، فهذا خطأ. لكن ليس معنى هذه الأحاديث أن الإنسان يقول: أنا ما أعمل، أنا ما أكتسب، النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الصفة كانوا يسقطون من الجوع، هؤلاء تفرغوا، ليس عندهم أي عمل إلا الجهاد في سبيل الله، كما جاء وصفهم بأحاديث أخرى. كانوا ينتظرون، كلما نادى المنادي لبوا الداعي، هذا كان شأنهم. ولا يأتي إنسان يقول: والله أنا سأقتدي بهؤلاء وأجلس ما أعمل ولا أكتسب ولا، ويبقى عالة على الآخرين، فإن هذا الكسل مذموم. وأقبح ما يكون في الإنسان أن يكون لا ينهض لا بعمل دنيا ولا بعمل آخرة، بطال يغلبه النوم وأكثر أوقاته تذهب بالنوم، فإن هذه ليست حياة، ليست حياة. الحياة مبنية على الجد والكبد، والله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن المذموم هو التوسع فيها، أو أن تكون غاية الهم وغاية المطالب والمنى، فهذا خطأ. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه.